القاعدة الثانية قاعدة ترتيب العزو. المعتمد تقديم العزو إلى الكتب الستة على هذا الترتيب: البخاري فمسلم فأبي داود فالترمذي فالنسائي فابن ماجة ثم مسند أحمد، وبعدهن يحسن تقديم الكتب المرتبة على الأبواب للكتب المرتبة على المسانيد، لأن أصل وضع التصنيف للحديث على الأبواب أن يقتصر فيه على ما يصلح للاحتجاج أو الاستشهاد، بخلاف من رتب على المسانيد كما أشار إلى ذلك ابن الصلاح والنووي وابن حجر في تعجيل المنفعة والسيوطي والمناوي في فيض القدير. ويكون الترتيب بينها بحسب تاريخ وفاة مصنفيها، فيقدم مثلا العزو إلى مصنف عبد الرزاق ثم مصنف ابن أبي شيبة، أو سنن الدارقطني ثم سنن البيهقي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.